إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com